ما كان يعلم أن الله مرسله يوما لأمته لا سائر الأمم لكن مولاه قد حله في صغر بكل عالم من الأخلاق والشيم لم يعرف الكذب يوما على أحد فكيف يعرفه عن بريء النسب يلقى الأنام ببشر الغير مصطنع ولا يكلم شخصا غير مبتسم صلوا على نور الهدى يا مهتدينا يا مهتدينا محمد النور بدا في العالمين في العالمين محمد شافع غدا في المذنبين في المذنبين محمد خير البشر شوقي إليه محمد يا من حضر صلوا عليه صلوا عليه قمر من فوق غصن نقر قمر من فوق غصن نقر ينجلي سبحان من خلق ينجلي سبحان من خلق هذه الأكوان طلعته هذه الأكوان طلعته كل من قد هام فيه رقاب كل من قد هام